نمت طريح بباب بل لسواك لا ذا المهال إني أتيتك مخبتا أرجو الوصول إلى رحابك إني لمت طريح بباب بل لسواك لا ذا المهال إني أتيتك مخبتا أرجو الوصول إلى رحابك في رحاب الله غيرك فارحم عبيدا واقفا قد ذاب من فرط البكاء. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين وعلى أهله وصحبه والتابعين، أما بعد، فعنوان هذه الحلقة هو معرفة الله. يقول الشيخ عمر الأشقر رحمه الله: إن العلم بأسماء الله وصفاته هو العاصم من الزلل، والمقيل من العثرة، والفاتح لباب الأمل، والمعين على الصبر، والواقي من الخمول والكسل. إن النفوس قد تهفو إلى مقارفة الفواحش والذنوب، فتذكر أن الله تعالى يراها ويبصرها، وتذكر وقوفها بين يدي الله سبحانه، فترعوي وتجانب المعصية. ويقع الإنسان في الذنب والمعصية، ثم يذكر سعة رحمة الله، فلا يتمادى في الخطيئة، ولا يوغل في طريق الهاوية، بل يعود إلى الله ربه التواب الرحيم قارعا بابه، فيجد الله توابا رحيما. وتتناوش العبد المصائب والمكاره، فلا يجزع ولا يهدع، ويلجأ إلى الحصن الحصين والركن الركين، ويقابل المكاره بنفس راضية، ويقارع الأشرار فيجدون في منع الرزق عنه وقسم العمر منه. ويعلم الفارس في مجال الصراع أن الأرزاق والأعمار بيد الله سبحانه. يقول ابن القيم رحمه الله: فعلم العبد بتفرد الرب تعالى بالضرر والنفع، والعطاء والمنع، والخلق والرزق، والإحياء والإماتة، يثمر له عبودية التوكل عليه باطنا، ولوازم التوكل وثمراته ظاهرا. وعلمنا بسمعه وبصره وعلمه يقضي بأنه لا يخفى عليه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وأنه يعلم السر وأخفى، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يثمر للعبد حفظ لسانه وجوارحه وخطرات قلبه عن كل ما لا يرضي الله تعالى، ويجعل تعليق هذه الأعضاء بما يحبه الله ويرضاه، فيثمر له ذلك الحياء باطنا، ويثمر له الحياء اجتناب المحرمات والقبائح. ومعرفة العبد بغنى الرب وجوده وكرمه وبره وإحسانه ورحمته توجب له سعة الرجاء، وتثمر له ذلك من أنواع العبودية الظاهرة والباطنة بحسب معرفته وعلمه. ومعرفة العبد بجلال الله وعظمته وعزته تثمر له الخضوع والاستكانة والمحبة، وتثمر له تلك الأحوال الباطنة أنواعا من العبودية الظاهرة هي موجباتها. وكذلك علمه بكماله جل في علاه وجماله وصفاته العلى يوجد له محبة خاصة بمنزلة أنواع العبودية، فرجعت العبودية كلها إلى مقتضى العلم والمعرفة بالله تعالى. ويقول في موضع آخر عن تأثير العلم بأسماء الله وصفاته وأوامره وأفعاله في نفوس العباد، يقول: إن أحد أسرار القرآن العظام هو تحديثه عن رب العباد